فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بصحابته. وفي صحيح مسلم قال حتى غص بهم المسجد، يعني امتلأ المسجد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته في رمضان. من قام رمضان إيمانا، يعني وهو مؤمن ليس منافق، وإيمانا أيضا بشرعيتها وفضيلتها، يعني راجيا ثواب الله عز وجل مؤمنا بذلك إيمانا واحتسابا، أي محتسب الأجر على الله لم يفعل ذلك لا رياء ولا سمعة، وإنما يريد الثواب من الله عز وجل، الجزاء له وغفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كان في المسجد أكثر من إمام يصلي به فلا يكتب له القيام حتى تقضى الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المراد من صلى مع الإمام يعني حتى تنقضي الصلاة، وليس المراد بذات الإمام. فلو كان الإمام معتكفا ولم يخرج وانتهت الصلاة يكتب له قيام ليلة. ثم بعد ذلك قال: وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر، يعني العشر الأواخر، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا الحديث ساق المصنف لبيان فضيلة الصلاة في العشر الأواخر من رمضان الأول عموما من أول الشهر إلى آخره. الحديث حديث عائشة يخص العشر الأواخر، يعني يزداد فيه عبادة لكون العشر الأواخر هي أفضل أيام السنة الليالي، فيه ترتجى ليلة القدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فيه ليال فاضح. قال شيخ الإسلام: وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، فأفضل الليالي في السنة هي ليالي رمضان العشر الأخيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، ودخول العشر يبدأ من غروب الشمس من ليلة 21، فإذا أذن المغرب إذانا بزوال يوم العشرين معناه دخلت العشر. وكلمة العشر هذا على سبيل التغليب، فقد لا يكمل الشهر، تكون 9 ليالي فقط، لكن على سبيل التغليب إذا دخلت العشر، يعني العشر ذي الحجة، شد مئزره، وهذه كناية عن الجد والتشمير، وقيل أنه شد المئزر حقيقة فلا يجامع النساء، والمراد بالمئزر يعني الإزار، وهو ما يكون على الحوض الإنسان ويغطي أسفله، يعني الإزار. شد مئزره وأحيا ليله، والمراد أحيا ليلة يعني غالب الليل، لذلك عائشة في صحيح مسلم تقول لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، والمراد أحيا ليه يعني أحيا غالب الليل يجتهد كثيرا. وأيقظ أهله يعني للصلاة يصلون، المراد بأهله هم زوجاته عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الإنسان مسؤول عن رعيته من أهل بيته، فعليه أن يوقظهم لصلاة النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم رحم أبي نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي: رحم الله رجلا قام فصلى من الليل وأيقظ أهله فإذا لم تقم نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت صلت الليل وأيقظت زوجها فإذا لم يقم نضحت في وجهه الماء. فقوله رحم هذا يصرف حديث عائشة عن وجوب قيام الأهل لصلاة الليل، أي يعني عن وجوب أمرهم بس عن وجوب أدائهم لصلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة، يعني هذا باب الاستحباب ومع هذا يستحب للرجل أن يأمر أهله بصلاة الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان، ويتأكد ذلك في شهر رمضان. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول: هل الحديث من قام مع الإمام يلزم أنه يصلي مع الإمام التراويح والقيام في نفس المسجد حتى يكون له هذا الأجر؟ لا، ما يلزم. والتراويح والقيام كلاهما قيام، وإنما يجعلها الناس أول الليل ثم يستريحون ثم يكملون آخر الليل. نعم. يقول: من قام رمضان هل يشترط أن يقوم كل ليالي رمضان ويقوم الليلة كاملة؟ نعم، لازم رمضان جميعا من قام رمضان. وإذا كان ليلة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا فضل وهذا فضل. استغفر الله واتوب إليك. نعم.